محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الغزوة سمى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية، وهي امرأة سلام بن مشكم، شاة مشوية قد سمتها، وسألت: أي اللحم أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الذراع، فأكثرت من السم في الذراع. فلما انتهش النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الذراع بأنه مسموم، فلفظ الأكلة، ثم قال: اجمعوا لي من ها هنا من اليهود. فجمعوا له، فقال لهم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقين فيه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. قال: كذبتم، أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، فوالله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. قال: أجعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لن يضرك. وجيء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: أردت قتلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطك علي. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. ولم يتعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها، وذلك أنه قد أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بشر بن البراء فمات من السم. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. قال الزهري: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا.